بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق في شرح اللامية ما يتعلق بفتنة القبر، فما هي فتنة القبر؟ عند الصغير ابن محمد عمر الصغير، أنت من صغير عندك سؤال الملكين في القبر. فتنة القبر عامة تشمل أو عامة للناس إلا من استثنى في الدليل، فمن الذي يستثنى من هذه الفتنة؟ عند الأخ الصياني أو الصهباني الشهيد يستثنى. تذكر الدليل، تحفظ الدليل، ما يحفظ الدليل، من الذي يحفظه من الأخوة المتأخرين؟ السؤال عند المتأخرين. ما عندك أنس؟ طيب، هؤلاء فيه أن الله أنعم عليهم، فمن أين لنا أنه ما يفتن؟ الذي رفع يده عندك جوار العمود، حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قيل: يا رسول الله، يسأل الشهيد أو يفتن الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. من صحابي ومن أخرج؟ أكمل. من يكمل؟ عندك أسامة؟ أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأصناف الذين لا يفتنون، عندك يا حكمي؟ الأنبياء، ما الدليل؟ أحسنت. حديث عائشة في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فالأنبياء يفتن بهم ولا يفتنونهم، يفتن الناس بهم ويسألون عن الأنبياء. وأيضا ممن استثناه الدليل، عندك أخانا سليم؟ المرابطون، ما الدليل؟ نعم، أحسنت. حديث سلمان في صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. وأيضا من المجانين والصبيان على الصحيح أيضا أنهم لا يفتنون، صبيان المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. الصديقون ما الراجح فيهم؟ عندك ذكر بعض العلماء أنهم لا يفتنون لأنهم أرفع درجة من الشهداء، والصحيح أنهم يفتنون، الصحيح أنهم يفتنون على الأصل، واختيار ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح. والله عز وجل قد يخص الشهداء بهذه الخصوصية عن الصديقين وإن كانوا أرفع رتبة. أولاد المشركين الله أعلم بهم، الذي نثبته عدم فتنتهم أولاد المسلمين، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين أن يلحق أولادهم الجنة، فأولاد المشركين يختبرون يوم القيامة. أما أولاد المسلمين فقد وعد الله المؤمنين أن يلحق بهم ذريتهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. وإذا مات على صغره كان شفيعا لوالديه في دخول الجنة إذا احتسب وصبر، إذا صبر واحتسب. قال الشارح غفر الله له مسألة: هل السؤال في القبر للروح أم للبدن؟ قال ابن أبي العز رحمه الله: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، الأحاديث الصحيحة في أنه يعاد روحه إلى جسده ثم يأتي ملكان فيسأل عنه. فالسؤال للروح والبدن، السؤال للروح والبدن، والله على كل شيء قدير ينطقه الله جل وعلا. حتى ولو أحرق البدن حريقا حتى صار رمادا أو أكلته الحيتان والسباع، فنؤمن أن الله يعيد روحه في بدنه ولو كان مأكولا ولو كان حريقا، كما جاء في الحديث فتعاد روحه في جسده. وتعلمون أن الجسد وإن بلي لا يزال منه عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذ المسألة للبدن بلا روح قول طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم. وقال ابن أبي العز رحمه الله: وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها. وهذا ملاحظ أن الإنسان يضرب في بدنه فإذا به يتألم وتتألم روحه. أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح يتبعها، وكذلك إذا سر أو وجد شيئا يفرحه يجد في روحه خفة وفرح. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فالنعيم والعذاب على الروح والبدن يلحق من ذلك ما شاء الله أن يلحق، كما أن الأحكام في الدنيا على الأبدان والأرواح يتبعها النعيم والعذاب، فكذلك في البرزخ الأصل في النعيم والعذاب على الروح والبدن يتبعها من ذلك بمشيئة الله. قال: فإذا جاء يوم الحشر للأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، لأنها اقترنت بها اقترانا لا تنفك عنه بحال من الأحوال. فيوم القيامة لا نوم ولا مفارقة، الروح لا تفارق الجسد أبدا حتى ولا نوم. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: هل سؤال الملكين خاص لهذه الأمة أم هو لها ولغيرها من الأمم؟ في ثلاثة أقوال: الخصوص والعموم والتوقف، أي أنه خاص بهذه الأمة، والعموم أنه لجميع الأمم والتوقف. قال ابن أبي العز رحمه الله: هذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن القيم جنح إلى ترجيح العموم لغير هذه الأمة، وأنه قال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحج عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. الموتى الذين في الثلاجات، الذين يتأخرون في الثلاجات، الذي يظهر أنهم يسألون ولو كانوا لم يدفنوا بعد، فما يظهر أنه يتأخر عنهم نعيمهم أو عذابهم حتى يدفن، فهذا يظهر أنه يسأل ولو لم يدفن، والله أعلم، بخلاف التأخير اليسير للتجهيز فيظهر أنه بعد دفنه، التأخير اليسير للتجهيز أو لو تأخر الشيء اليسير نحو نصف اليوم اليوم، هذه الأمور اليسيرة يظهر أنه على الأصل يكون بعد الدفن. أما التأخر الزائد فالذي يظهر أنه يصير في نعيم أو عذاب ويفتن وهو على ذلك الحال، والله أعلم.